صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الزواج آية من آياته تستوجب التفكر، ونعمة من نعمه تستوجب الشكر، وسنة من سنن أنبيائه تستوجب العمل بها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا زوج له ولا ولد له، تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيها المسلمون المؤمنون، شرع الله الزواج لحكم عظيمة. شرع الله الزواج لحكم عظيمة ولدلائل كثيرة وفوائد عميمة وجسيمة. شرع الله الزواج للألفة بين الزوج والزوجة، للحفاظ على النسل، لصيانة الأعراض، لتكثير الأمة. شرع الله الزواج لعمران الأرض ودوام الحياة عليها. شرع الله الزواج امتحانا واختبارا، يمتحن الله الرجل بالمرأة ويمتحن المرأة بالرجل. وشرع الله في الزواج شرائع وجعل له أركانا وشروطا لا يصح الزواج إلا بها، ولا يتم النفع إلا باستكمالها، ولا تتحقق الحكمة إلا بتمامها. وخص الله نبينا بخصائص لم يعطها لأحد من أمته في شأن الزواج. الله شرع للأمة الزواج، بل شرع للبشر جميعا الزواج وأمر به ربنا عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. لما شرع الله الزواج جعل له ضوابط. من ضوابط الزواج ألا يتزوج الرجل بأكثر من أربع نسوة، ولكن الله خص نبينا بخصائص في الزواج. شرع الله الزواج للأمة وجعل المهر ركنا، وجعل الولي ركنا، وجعل موافقة المرأة ركنا، ولكن الله خص نبينا في شأن الزواج بخصائص، فلم يجعل له حدا لنسائه، بل أباح له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه. الأمة لا يتزوج الرجل إلا بأربع نسوة، فلا يزيد عن أربع، وإن خاف عدم العدل اكتفى بواحدة. جاء الحكم بالزواج وأسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة. غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال النبي له: اختر منهن أربعة، اختر منهن أربعا وطلق البقية، لأنه لا يحل لرجل مسلم أن يتزوج بأربعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أبيح له لماذا؟ هذا من تشريف الله لنبينا ولبيان قدره ومنزلته. قال الحافظ ابن حجر: وخص الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص تشريعية انفرد بها دون سائر الأمة، بيانا لشرفه وإقرارا بمكانه وتكريما لمنزلته وعلوا لشأنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدل بين نسائه ولو كن أكثر من أربع. ثانيا، أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بغير ولي وأن يتزوج بغير مهر، لأن الولي لضمان حقوق المرأة ولحسن اختيار البعل لها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعدل العادلين، هو أعدل البشر أجمعين، فلا يظلم ولا يسيء إلى امرأة. لهذا أباح الله له أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة صلى الله عليه وسلم. وخص الله نبينا دون سائر الأمة، وهذا من خصائصه، والخصائص بيان لشرف النبي. كلما تكلمنا أعيد وأكرر على مسامعكم إخوتي أحبتي في الله لنعرف قدر نبينا. أنا دائما أقول: يتزوج الرجل بامرأة واحدة ولا يعرف كيف يتعامل معها، يسير في الطريق يكلم نفسه مما يرى، لا يعرف كيف يسوس أمور بيته، إلا من رحم ربي ووفقه الله عز وجل، إلا من كان طائعا لربه أخضع له أهله وزوجه. ونبينا جمع بين 11 امرأة، فما سمعنا من امرأة اشتكت رسول الله ولا ادعت أنه ظلمها أو أساء فتجاوز حقها لغيرها، أبدا أبدا. ونبينا صلى الله عليه وسلم انفرد دون الأمة بالزواج بغير مهر وبزواج الهبة. الهبة: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. في صحيح الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي: بينما النبي بين أصحابه إذ جاءت امرأة في مجلس رسول الله فقامت على الناس وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. من خصائص النبي. أما الزواج الموجود في زماننا أن البنت تقول للولد تحت السلم، البنت تقول للولد في الشارع، البنت تقول للولد في الجامعة أو المدرسة، في السينما أو المسرح، في الحديقة أو المنتزه، تقول له: زوجت نفسي لك، ويقول لها: وأنا قبلت، فيكون الزواج قد تم. من أين هذا؟ لا زواج إلا بولي، ولا زواج بغير مهر، ولا زواج إلا بشهود وإعلام. هذه شروط الزواج لمن؟ للأمة. إلا النبي، إلا النبي. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بغير ولي، ويتزوج بغير مهر، ويتزوج بأكثر من أربع نسوة صلى الله عليه وسلم. وقد أباح الله لنبينا بأن يتزوج بأكثر من أربع نسوة ليشرف قبائل العرب، فكان يتزوج من كل قبيلة امرأة لتتشرف قبائل العرب بالانتساب إلى النبي. ثانيا، يتزوج النبي بأكثر من امرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لترى نساءه رضي الله عنهن خصائص النبي في بيته، كيف يتعامل مع زوجته، كيف حاله في بيته، لينقلن إلى الأمة ما يدور في داخل البيوت. من كان يعلمنا كيف يغتسل النبي من الجنابة، من كان يعلمنا كيف ينام النبي، من كان يعلمنا كيف يتعامل النبي مع زوجته إذا أغضبته إحداهن، من كان يعلمنا بهذا؟ أبيح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أمته بأن يخير بين نسائه، بأن يخير نساءه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه خصائص النبي وهي بيان لشرف النبي. جمع النبي بين 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا منهن سيرة النبي، كمال النبي، شرف النبي، ما أساء إلى امرأة، ما ضرب امرأة بيده قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما اعتدى على واحدة منهن فأكل حقها وظلمها. أما الأمة فإنها تحتاج إلى من يقيم شأنها، ولهذا خص الله نبينا بهذه الخصائص التشريعية في شأن زواجه ونسائه بيانا لشرفه وعلو مكانته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الختام أحمد الله تعالى لي ولكم أن جعلني وإياكم من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا